بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء أعزاء. نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا جميعا صراطه المستقيم. ثم أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله الطرفي على هذه الدعوة للكلام في الفتوى وما يتعلق بأحكامها وآدابها وشرائطها. وأسأل الله أن يوفق القائمين جميعا على هذه الجامعة لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يبارك في جهودهم ويجعلهم جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، من المعلوم عند أهل العلم أن الفتوى أمرها عظيم وخطرها كبير، ونفعها للأمة إذا صدرت من أهلها عظيم جدا. وأن كان السلف رحمة الله عليهم يتداراونها بينهم ويخافون خطرها، وكان كل واحد منهم يحب أن أخاه يكفيه مؤونتها، وما ذاك إلا لكمال علمهم بالله وعظيم خوفهم منه سبحانه وتعالى وخشيتهم غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. فلذلك كانوا يخافون عاقبتها ويحذرون خطرها، وكانوا يتدافعونها بينهم، كل واحد يود أن أخاه يكفيه ويقوم بما يلزم. وقد روى الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله في كتابه السنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل رضي الله عنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد إلا يود أن أخاه كفاه الحديث، ويود أن أخاه كفاه الفتوى. وهذا كله يدل على تواضعهم وخشيتهم لله عز وجل وعلمهم بخطر الفتوى، وأن أمرها عظيم، وأن الواجب على من يفتي الناس أن يتحرى الحق وأن يحذر الخطر في ذلك. وهذا الأمر مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن أتباعهم بإحسان، وهكذا في كل عصر بين أهل العلم والبصيرة والخوف من الله عز وجل، كلهم يتداراونها ويخشون عاقبتها. وروى الدارمي أيضا بإسناد جيد عن عبيد الله بن أبي جعفر الفقيه المصري التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، وهو مرسل جيد. وكان أهل العلم ينفر هذا المرسل كثيرا للتحذير من خطر الفتوى، فينبغي المؤمن أن يتريث في الفتوى ولا يعجل حتى يعلم وجه الفتوى، لئلا يقع في خطر عظيم في قوله على الله بغير علم أو على رسوله بغير علم عليه الصلاة والسلام. وقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم وجعله في مرتبة فوق مرتبة الشرك، فقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا يدل على عظم الخطر بقول عليه بغير علم. فالمشرك قال على الله بغير علم وزعم أنه أباح له ما فعل وأنه دين، فوقع في خطر عظيم وبلاء كبير ومنكر جميع. وهكذا من حكم بغير ما أنزل الله أو أفتى بغير ما أنزل الله قد قال على الله بغير علم، فإن تعمد ذلك فالإثم عظيم والخطر كبير، وإن كان لم يتعمد ذلك بل وقع عن الجهاد وعن عناية ولكنه أخطأ في ذلك فالأمر سهل، ولكن ذلك يترتب عليه ضرر على المحكوم عليه والمفتى. أما الحاكم بعد الاجتهاد والمفتي بعد الاجتهاد فهو بين أجر وأجرين، كما هو معلوم من النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب له أجران، وإذا حكم اجتهد فأخطأ فله أجر. وهكذا المفتي فهو بهذه المثابة بعد الاجتهاد والعناية إذا كان من أهل ذلك. وقال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأبان عز وجل أن الشيطان يأمرنا بقول عليه بغير علم، فعلم بهذا أن القول على الله بغير علم من الكبائر العظيمة والمحرمات الشنيعة، وأنه أيضا من طاعة الشيطان ومن تلال أوامر الشيطان. فجدير بالمفتي أن يحذر القول على الله بغير علم وأن يجتهد قبل أن يصدر الفتوى في معرفة اعتماده في فتواه، هل هو آية من كتاب الله، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول صاحب، أو غير ذلك مما يبني عليه فتواه. ولا ريب أن المقام يحتاج إلى أهلية وبصيرة بما قاله الله ورسوله وبما قاله أهل العلم ووضحوه وبينوه وبالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن غيرهم من التابعين وأتباعهم، وعلم واسع بالقياس حتى يصير إليه عند ضرورة. وقد قال أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم إن من شرائط الفتوى أن يكون المفتي على علم وبصيرة بأحكام الله وشرعه، حتى لا يقول على الله بغير علم، وأن تكون له نية صالحة، وأن لا يكون ذلك عرياء ولا سمعة ولا طلب حمد الناس وثنائهم ولا لطلب الدنيا، ولكن تكون له نية صالحة حتى يكون له نور على كلامه نور وعلى ما يقوله نور. وقال أحمد رحمه الله: ينبغي أن يتخلق المفتي بصفات الخمس، وهذا يؤخذ من كلام غيره أيضا من أهل العلم، وهي أن يكون ذا نية صالحة وإخلاص لله في فتواه وتحري للحق. الثانية أن يكون لديه علم وأهلية بأحكام الله عز وجل، فمن كانت إضاعته مزجاه فليس له أن يفتي وليس له أن يضل الناس، بل يجب عليه أن يتبصر وأن يعنى بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر في كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم حتى تكون فتواه عن أساس متين وعلى صراط مستقيم. وسبق الحديث المشهور المرسل: أدرؤكم على الفتوى أدرؤكم على النار. فلا بد من علم، من أعظم الشرائط العلم، ومن أعظم الأخلاق التي يتخلق بها المفتي العلم والبصيرة، وأن يكون لديه معلومة كافية في كلام الله وكلام رسوله حتى يستطيع أن يفتي الناس وأن يوجه الناس إلى الخير وأن يعلمهم أحكام الله عز وجل. ومعلوم أن من أهم الشرائط أن يكون ذا علم بأصول الفقه ومصطلح الحديث حتى يعرف كيف يجمع بين الأدلة عند التعارض، فإن الأدلة قد تجتمع على المفتي والحاكم، فيحتاج الحاكم والمفتي إلى أن يجمع بينها، فتارة يمكن الجمع وتارة لا يمكن الجمع، فما لا يفعل؟ ومعلوم ما ذكره العلماء في هذا، وأن الواجع عند اختلاف الأدلة أن ينظر أولا في الجمع، فإن أمكن الجمع بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد أو غير هذا من وجوه الجمع تعين ذلك، فإن لم يتيسر ذلك نظر في التأليف، فنسخ المتقدم بالمتأخر، فإن لم يعلم التأليف ولم تتوافر فوق النسخ نظر في الترجيح، ولا بد من العلم وجوه الترجيح، فإن لم يتيسر ذلك انتقل إلى الحالة الرابعة وهي التوقف حتى يتضح له أحد الأمور الثلاثة السابقة من جمع أو نسخ أو ترجيح. وهذا المقام يحتاج إلى علم واسع وبصيرة حتى يتمكن من الجمع أو النسخ أو الترجيح. قال: والأمر الثالث، قال رحمة الله عليه، الأمر الثالث الحلم والصبر والتحمل، فالمفتي يحتاج إلى هذا كما يحتاجه القاضي، يحتاج إلى حلم ورفق وصبر وتحمل حتى لا يغضب وحتى لا يتأذى بالناس ويتبرم للناس. قال وهناك أمر رابع وهو أن تكون له كفاية، لأن المقام يحتاج إلى تفرغ وإلى عناية، فلا بد من كفاية من بيت المال أو من كسب الله يقوم بحاله حتى يسترجع عن الناس وحتى لا يحتاج إلى الناس، فإن قد يحتاج إلى الناس وتحمله الحاجة إلى أن يميل إلى من أحسن إليه وإلى أن يفتيه بما يناسبه فيهلك، فلا بد من كفاية تغنيها عن الناس وتعينه على التفرغ للنظر في أحكام الله والاجتهاد في إصدار الفتوى على الوجه الذي يرضي الله ويوافق منهجه وشرعه وطهر. وهذا الشرط الرابع، هذا الخلق الرابع، قد يحصل للمؤمن من أي جهة، بيت المال، من وقف، من وصية، من كسب له يعينه الله عليه، من إنفاق والد أو ولد إلى غير هذا، وقد يقوم به أهل البلد أهل القرية ويتبرعون بذلك فلا يترتب عليه خطر لأنه فيه سواء. وبكل حال فينبغي أن يكون له ما يغنيه عن الحاجة إلى الناس في أي طريقة ممكنة، من بيت المال أو من الأوقاف التي على أمثاله أو من كسب يقوم به أو غير ذلك من الجهات التي تغنيه عن الحاجة إلى الناس، ولا سيما ما قد يحمله على التساهل بالنسبة إلى بعض من يهدي إليه. قالوا وهناك أمر خامس مهم ينبغي يكون من خلقه ومن صفته وأن يعنى به، وهو أن يكون بصيرا بأحوال الناس، عارفا بلغاتهم وأعرافهم واصطلاحاتهم، حذرا بخداعهم ومكرهم، له دراية تامة بما هم عليه من أخلاق وأعمال وأعراف وحيل ومكر وغير ذلك، حتى لا يخدع وحتى لا يلبس عليه أمر الاستفتاء. فالبصيرة بالناس لها شأن عظيم، ومعلوم أن الفتوى تختلف وتتغير بحسب أحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم، فما أخذ الفتوى من الكتب وأفتى على غير بصيرة في أحوال الناس غلط كثيرا وأخطأ كثيرا. ونبه ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام على هذا المعنى، ونبه غيره من الأوصاف التي ينبغي يتخلق بها المفتي، بل يجب أن يكون بصيرا بها، علمه بأحوال الناس، علمه بأحوال المجتمع وأعرافهم واصطلاحاتهم وما هم عليه من ديانة واستقامة أو ضد ذلك، حتى يتحرر في فتواه وحتى يتثبت في فتواه وحتى يتبصر في معاني ألفاظهم وحتى يسألهم عن مرادهم ويسأل غيرهم ممن له جراية بأعراف البلاد واصطلاحاتهم في ما يقولون وما يعملون. ومعلوم أن المفتي والحاكم والمدرس والآمر المعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله يحتاج إلى هذه الأمور حتى تكون كلماته في محلها وإنكاره في محله وقضاءه في محله وفتواه في محلها. وقد يصرح بعض الناس على ألفاظ تدل على معنى مغاير كثيرا إلى المعنى الذي في الألفاظ الشرعية والألفاظ المعروف في لغة العرب، فيغلط كثيرا من يعتمد على الألفاظ الشرعية ويطبقها على هؤلاء الذين لهم عرف آخر ولهم اصطلاحات أخرى، وهكذا الألفاظ اللغوية. فالمقصود أن هذا الأمر عظيم جدا وخطير جدا بالنسبة إلى المفتي وغيره، المفتي والحاكم والمدرس والداعي إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ومعلم الأولاد إلى غير ذلك. ثم العلوم التي يبني عليها الفتوى ويعتمدها في إفتائه، بين أهل العلم تلك الأصول التي يجب أن يلتزم بها المفتي والحاسب. وكان أحمد رحمه الله بنى فتواه على أصول خمسة ذكرها أصحابه، وذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام، وذكرها غيره، وهي في الحقيقة واضحة من كلام أئمة الحديث وكلام أهل الفتوى وأهل العلم بالأحكام عندما يتأملها طالب العلم. فقد بنى رحمه الله مذهبه على تلك الأصول التي بينها أصحابه، فهي خمسة. الأصل الأول النصوص من الكتاب والسنة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، فإن الفتوى والقضاء وغير ذلك يجب أن يبنى على هذه الأصول في أحكام الله عز وجل. فالعلم قال الله على رسول، فعلى المفتي والحاكم والمدرس والمرشد وغير ذلك عليهم أن يعلموا بالكتاب والسنة، وأن تكون أحكامهم وفتاواهم وتوجيههم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم على هذا الأساس، فيتدبر القرآن ويعنى بالسنة ويثبت الأحكام منهما ويستعين بكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة الأربعة وأتباعهم، ولا يقتصر ذلك على الأئمة الأربعة وأتباعهم، بل يكون عند طالب العلم عناية بكلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الآخرين كالأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأبي ثور والثوري وغيرهم من أهل العلم، فيستعين بكلامهم ويوازن بين كلام العالم والعالم في مسائل الخلاف، ويعرض ذلك على الدليل الذي فهمه أو القاعدة التي فهمها حتى يتبين له أرجح القولين أو الأقوال، وحتى يطمئن إلى أحد القولين أو الأقوال ثم يفتي أو يحكم. ومن هذا الباب تنوع فتاوى الأئمة وأقوالهم وأقوال الصحابة قبلهم، كل هذا من أسباب النظر في الأدلة واختلاف الفهم والرأي. فقد ينظر العالم في الأدلة في وقت فيظهر له رأي، ثم يعيد النظر فيظهر له رأي آخر، ثم يعيد النظر فيبين له أمر ثالث. ولهذا قد يقع للعالم في مسألة واحدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة روايات أو أكثر من ذلك. فالواجب على المفتي وعلى الحاكم ونحوهما ألا يتسرع في مسائل الخلاف. أما مسائل الإجماع فالأمر فيها واسع والحمد لله الأمر فيها جيد، لكن في مسائل الخلاف هي محل العناية، فالواجب أن يتحرى فيما دل عليه كتاب السنة أولا، فإن لم يجد نظر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو الأصل الثاني لأحمد رحمه الله، وهو أصل آخر عند الجمهور، هو النظر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فليعلم الناس بالسنة وأعلمهم بكتاب العزيز وأقربهم إلى الخير وأبعدهم عن الخطأ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء فهو صواب، وإن اختلفوا نظر العالم في أقوالهم، وهذا هو الأصل الثالث لأحمد رحمه الله ولأكثر من أهل العلم، تنظر في أقوالهم ويتحرى ما هو الأقرب إلى الدليل الذي فهمه من الكتاب والسنة أو القاعدة التي فهمها، فما كان أقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها أخذ به من أقوالهم، وهذا يحتاج إلى عناية وصبر وسؤال الله عز وجل التوفيق والهداية وتجرد من الهوى فإن لم يجد نظر في المرسلات والأحاديث الضعيفة التي ليس فيها لم تتوافر فيها شروط الصحة، وهذا الأصل الرابع. هذا المقام قد يقدمه العالم على أقوال الصحابة وقد يؤخره على حسب اجتهاده، وقد يبين للعالم صحة الحديث وأنه صالح للحجة فيقدم على أقوال الصحابة، وقد يضعف ولا يقوى فيقدم عليه أقوال الصحابة لأنهم أبسط بالمقام وأعلموا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس عهدا إلى التشريع. هذا المقام مقام عظيم، فإن التضعيف يختلف به أهل العلم، وقد يقوى الضعف وقد يضعف، وقد يتأيد مرسل بمرسل آخر أو بحديث في ضعف، وقد لا يتأيد. هذا المقام الرابع مقام يحتاج إلى عناية من المفتي والقاضي ونحوهما بجميع الأدلة وضم بعضها إلى بعض، فيترجح عنده ثبوت ذلك عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأدلة متنوعة، تطمئن إلى أن معناها صحيح وأن مثلها ينبغي أن يقدم على قول الصحابي قدمها، وإلا قدم أقوال الصحابة في المقام على تلك الأحاديث التي فيها الضعف أو فيها المراسيل. فالمقام مقام عظيم جدا، والغالب أن من تجرد لله وأصلح نيته ونظر في الأدلة وجمع بعضها إلى بعض واعتنى بما قاله أهل العلم في كتب الحديث فإنه في الغالب يوفق ويهدى إلى الصواب ويعلم الراجح من المرجوح ويتضح له حال تلك المرسلات أو الأحاديث التي فيها الضعف هل يعتمد مثلها أو لا يعتمد. أما الأمر الخامس وهو القياس، وهذا مثل ما قال الشافعي وغيره عند الضرورة، إذا لم يجد مساغا إلا قياس رجع إليه، أو ما وجد قبله ما يدل على الحكم أخذ به من هذه الأصول الأربعة. والمفتي يجب أن يعلم أنه بين الناس وبين ربه عز وجل، وأن الناس يعتمدون على ما يقول وينسبونه إلى شرع مطهر، فيجب عليه أن يراقب الله عز وجل وأن يحذر أن يتساهل في ذلك، وأن يكون على أخلاق وصفات تؤهله لأن يكون مبلغا عن الله وموقعا عن الله عز وجل، فيكون بعيدا عما حرم الله متخلقا بما شرع الله ملتزما بما أوجب الله عليه بعيدا عما حرم الله عليه. هذا من أعظم الأسباب لتوفيق الله له وهدايته إياه ودلالته إياه على الحق، فإن من استقام على أمر الله واستعان بالله ووقف عند حدوده فإنه سبحانه أولى وأحق جل وعلا بأن يوفق من لجأ إليه واستعان به وضرع إليه وأناب إليه في طلب الحق، وهو المحسن العظيم وهو الجواب الكريم سبحانه وتعالى، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليلجأ إلى الله المفتي والحاكم وليضرع إليه وليستقم على ما شرع الله له ويبتعد عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله حتى يكون قدوة صالحة لغيره، وحتى يطمئن المسلمون إلى فطراه، وحتى يكون لها آثارها الصالحة في سلوكهم وأعمالهم. وهو بذلك أيضا حري بالتوفيق وحري بالتسديد لاستقامته وحفاظه لحدود الله وقيامه عليها وبعده عما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لإجابة شيخنا ما أفادنا به، وأوضح لنا كيف نسلك الطريق في مثل هذا الأمر الذي يتصل بعقائد المسلمين وبأعمالهم ومعاملاتهم، وأن أمر الدين يختلف عن أمر الدنيا، فلا يجوز إلا كما ذكر فضيلته من التزام القواعد ووضوح الأمر كوضوح الشمس حتى يفتي الإنسان. نشكر له ذلك، ونشكر للحضور حضوره في هذا الوقت لا سيما مع قرب الامتحانات، فشكر الله لكم جميعا. وقد وردتنا أسئلة كثيرة متنوعة، وقد يكون في بعضها تداخل، وقد يكون بعضها شخصي، فسنبدأ بما نرى أنه الأهم، ولعلنا نتمكن من عرض الجميع أو يسلمه بسماحته بعد ذلك. ولا شك أنها جاءت من الناس أحبوا الخير وأحبوا العلم وأن يستفيدوا من سماحته وفقه الله وأمد في عمره وجعل على يديه الخير. من هذه الأسئلة السؤال يسأل صاحبه، يقول: بعض المستفيدين يسأل بعض العلماء، وحينما لا تكون الإجابة موافقة لهواهم يقومون بتتبع العلماء حتى يحصلوا على الإجابة التي يريدون. السؤال: ما هي الأسباب المانعة من قبول الحق، وما هو السبيل للقضاء على مثل هذه الأسباب؟ المستفتي قد يطمئن قلبه لفتوى وقد لا يطمئن، وقد يكون المفتي أهلا لا يطمئن إليه لما علم عنهم من الاستقامة وتحري الحق والسير على منهج القويم، وقد يكون بحالة لا يطمئن إليه. فإذا كان المستفتي لا يطمئن إلى الفتوى ولم يظهر له وجهها، فإنه لا بأس أن يسأل ويتحرى أهل العلم ويجتهد في طلب الحق، لا من أجل هواه والرغبة في موافقة هواه، لا، ولكن واجب عليه أن يتحرى الحق وأن يسأل حتى يطمئن قلبه إلى أن هذا هو الصواب، لا إلى أنه وافق هواه. والله المستعان. نعم. في سؤال يقول صاحبه: أرجو إفادتي، سمعت أنه لا يجوز لأحد أن يفتي إلا إذا حفظ 400,000 حديث مع القرآن، فما حكم الشخص الذي أفتى بمسألة يعرفها وتأكد منها أو لم يتأكد؟ السؤال: القول بأن المفتي لا يحفظ كذا ويحفظ كذا ليس عليه دليل، وإنما قاله بعض أهل العلم عن اجتهاد منهم رحمة الله عليهم. والصواب أنه لا يتعين في المفتي يكون يحفظ كذا 100,000 أو 400,000 أو أقل أو أكثر، أو أنه يحفظ القرآن، كلها لا بشرط، وإنما الشرط أن يكون لديه معلومات كافية لاستنباط الأحكام ومعرفة الصواب، وإن كان بمطالعة وقوة، وإن كان لا يحفظ القرآن كله أو لا يحفظ إلا قليل من الحديث، لكن ما دامت عنده القدرة على البحث والمراجعة والاستفادة والمطالعة فهو أهل لا يفتي بعد العناية وبعد المراجعة للقرآن الكريم وكلام أهل العلم فيما يتعلق بتفسير القرآن ثم ما يتعلق بالسنة. فالحاصل أنه ليس هناك شرط في أن يكون المفتي يحفظ كذا من الحديث أو أن يحفظ القرآن، ليس هذا بشرط على الصواب، وإنما الشرط أن يكون أهلا لفتوى، إما بحفظه للأدلة وإما بما أعطاه الله من القوة التي يستطيع بها المراجعة للكتاب والسنة ومعرفة الحق بالدليل. هذا أكثر من سؤال لرجل واحد يقول: ما موقف المفتي في مسائل الخلاف خاصة عند تكافؤ الأدلة، وهل يفتي بما يراه الراجع من هذه المسائل؟ نعم، موقف المفتي أن ينظر في مسائل الخلاف ويتحرى ما هو الأرجح في الدليل ثم يفتي، يفتي نفسه ويفتي غيره بعدما يطمئن إلى أن ما ظهر له هو الأرجح، سواء كانت مثلا فيها قولان أو ثلاثة أو أكثر، ينظر في الأدلة ويتأمل ما قاله هؤلاء وما قاله هؤلاء وما قاله هؤلاء واحتج به هؤلاء واحتج به هؤلاء، ثم يعمل في القواعد المتبعة في ذلك إلى جمع من الأحاديث عند إن كان الجمع من استعمال النص عند توافر شروط النص، من الترجيح عند تعذر النص والجمع، يعمل ما قرره أهل العلم وبينوه من وجوه الاستدلال واعتماد ما هو الراجح عند الخلاف. هذا يحتاج إلى بصيرة من العالم ومعرفة بأقوال أهل العلم فيما يتعلق بالخلاف. وسبق في الكلمة أن قلت ما قاله أهل العلم إن الموقف لطالب العلم في مسائل الخلاف يتحرى في 40 مراتب. المرتبة الأولى أن ينظر في الجمع وهو مقدم، فإذا أمكن الجمع بين الحديثين والأحاديث أو الآيات والأحاديث وجب، فإن لم يمكن الجمع ولو توافر شروط الجمع ولم يتيسر انتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة النسخ، فإذا توافرت شروط النسخ وعلم المتأكد المتقدم والمتأخر نسخ المتقدم المتأخر وصار الحكم المتأخر، مثل ما في القبلة، كانت القبلة أولا المسجد الأقصى ثم نسخ بكعبة المشرفة، فإن لم يتيسر العلم النسخ ولم تتوافر شروطه انتقل إلى الرتبة الثالثة وهي الترجيح، فينظر في أدلة الفريقين أو الفرق، ثم كان أرجح أخذ به، فإذا كان بعضهم عنده دليل ضعيف ولاه عنده دليل قوي صحيح، أو أحد القولين أو الأقوال أدلتها مرجوحة والآخر أدلته راجحة، أخذ بالأرجح. وبين العلماء ذلك، فإذا كان بيد فريق حديث واحد بيد الفريق الثاني أكثر من الحديث كلها صحيحة، فإن من معهم الأحاديث الكثيرة أرجح، ويعتبر الحديث الآخر من بيد الفريق الثاني شان، فإن الأخذ بالأرجح هو الواجب عند تعذر النفس والجمع. قال الحافظ رحمه الله بن حجر في النخبة: فإن خذها بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن لم يتيسر الترجيح ولا الجمع ولا النسخ انتقل إلى الرابعة وهي التوقف وعدم البت في هذه المسائل المختلف فيها حتى يطرح له الحكم، وليس معنى أن يقي يسكت، لا، يعتني، راجع الأدلة، ابحث، يتأمل، يشاور أهل العلم الذين عنده بقربه ويتمكن من مراجعتهم بالكتابة أو بالبقية أو بالهاتف أو بأي طريق، يشاور أهل العلم ويبحث معهم لعله يستفيد فيترجح عنده أحد الأقوال أو أحد القولين على الآخر، هكذا أهل العلم. نعم. في سؤال يقول: ما موقف المستفتي من اختلاف المفتين وتعارض أقوالهم في بعض الحالات؟ مثل ما تقدم، عليه يتقي الله وعليه يتحرى من هو أقرب إلى العلم والفضل والتقوى، فليس المفتون على حد سواء، يتأمل أحوالهم المستفتي ونظر في أحوالهم وما ظهر لهم من تقواهم وعلمهم وما يقوله أهل العلم عنهم وما يقوله أهل التقوى عنهم، يتحرى ويأخذ بما هو أقرب إلى الخير وما هو أقرب إلى طمأنينة قلبه وإنشراح صدره. والغالب أنه متى اتقى الله وسأله التوفيق وأن يشرح صدره للحق، فالغالب أنه يوفق ويهتدي لما هو الأرجح. نعم. فيه سؤال قريب من هذا. يذكر صاحبه أن كثر المفتون في وسائل الإعلام المختلفة وأن فيهم من يأتي بأشياء قد يكون فيها بعض الإشكال. يسأل هل في حل من هذا وغير هذا من الأسباب؟ فينبغي لطالب العلم أن لا يقر بهؤلاء ولا يتأسى بهؤلاء ولا يتكلم إلا عن مصيرة فيما يقول وفيما يفتي به، وأن يرفع من رأى منه التساهل ويقول له اتق الله يا هذا، إياك والفتوى بغير علم، إياك والإقدام على ما لا تعلم. وقد صدر من ولاة الأمور منع من الفتوى في وسائل الإعلام، ولكن بعض الناس لا يتقيد بهذا ولا يبالي، وقد بلغت وزارة الإعلام بهذا، وأن يمنع المفتون في وسائل الإعلام إلا بإذن الله المستعان. نعم. هذا السؤال يسأل صاحبه يقول: كيف الجمع بين التورع عن الفتوى لمن هو غير متمكن من فقه وأصوله وبين الوعيد الشديد لمن كتم علمه؟ الجمع ظاهر، من كتم الوعيد من كتم علما إنما يلحق من كان عنده علم، من كان عنده علم وبصيرة وكتم هذا يلحقه الوعيد، وليس له التورع في هذا. هذا التورع ليس بتورع، هذا غلط، هذا كتمان العلم. من كان عنده علم بما قاله الله ورسوله بما شرعه الله فليس له أن يكتم، والله توعد الكاتمين بالوعيد الشديد، فلا يجوز للإنسان يكتم العلم، بل يجب عليه أن يبين العلم، وبالحج من سئل عن علم فكتمه أجره الله يوم القيامة في لجان من النار. فالمقصود أن العالم في أي مسألة علما شرعيا من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له الكتمان، ويحرم عليه ذلك، ولا يكون الكتمان تورعا، بل يكون كتمانا وإثما. أما التورع في من لا يعلم ويخاف أنه لا يصيب، هذا واجب عليه التورع حتى يعلم، التورع في محله إذا كان لا يعلم، وهذا واجب عليه وحق عليه يتورع ولا يقدم على بصيرة. فأما التورع مع العلم ومع البصيرة فليس بتورع، بل هو غلط وكتمان للعلم وعدم إظهار للعلم بين الناس وهم في حاجة إليه، والواجب إظهار العلم ونشره بين الناس، والله المستعان. على سؤال يقول صاحبه: كثيرا ما يحدث اختلافا في الفتوى بين عالمين في مكان واحد، ونضرب لذلك مثلا وجود عالمين يفتيان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد النبوي، فإلى أي الرأيين يأخذ المستفتي؟ هذا يا أخي ليس ببدع، هذا موجود في عهد الصحابة رضوان الله، موجود في مسجد المدينة وفي المدينة المنورة، يقع خلاف الفتوى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم من بعدهم، ليس بمستنكر وليس ببدع، ولكن الواجب على أهل العلم أن يجتهدوا في توحيد الفتوى مهما أمكن، وأن يتذاكروا في توحيد الفتوى والتقارب فيما بينهم مهما أمكن، فإذا يتيسر ذلك وجب أن يفتى كل واحد بما ظهر له وبما اطمأن إليه، ومستفتي يتحرى كما تقدم من هو أقرب إلى الحق، من هو أتقى لله، من هو أورع، يتحرى في ذلك. وإذا كان عنده بعض البصيرة تأمل في أدلة الفتوى حتى يطمئن قلبه. نعم. هذا السؤال يقول صاحب القاعدة، وهي أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، وربما يستفتي مستفتن عن أمر واحد ولكن تختلف الفتوى باختلاف حال المستفتين. مثل ما تقدم تختلف بحسب أحوال البلد وظروفها واصطلاحاتها وأعرافها، حكم الله واحد، حكم الله واحد، لا يتغير الحكم، لا يكون شيء محرما في زمان ومباحا في زمان، لا، الحكم واحد، المحرم محرم والمباح مباح والواجب واجب، السنة سنة والمكروه مكروه، لكن إذا يتغير ظروف الفتوى وما ينبغي أن تطبق عليه فقد يكون اصطلاح قوم غير اصطلاح الآخرين، فيظن اصطلاحهم مثل اصطلاح الآخرين الذين في مصر أو في الشام وفي بلاد أخرى ليست أعرافهم واصطلاحاتهم في كلماتهم مثل أولئك، فليس عرف أهل الرياض مثلا أو أهل بيشة أو أهل أبها مثل عرف أهل مصر وأهل الشام في مسائل متعددة، فلا يخطئ في فهم الكلام فيظن أن مراد هؤلاء هو مراد هؤلاء وليس الأمر كذلك، فيخطئ من جهة عدم فهم المراد وعدم معرفة قصد هؤلاء وقصد هؤلاء، فلا ينطبق الحكم على الوجه الشرعي. فالبصيرة في أحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم وما يريدون بكلامهم أمر لا بد منه في حق المفتي كما تقدم. ومثل إنكار المنكر، إنكار المنكر واجب، مرض المعروف واجب، لكن تختلف الأحوال في إنكار المنكر بالنسبة إلى ما يترتب عليه، فقد يكون في بعض البلاد أو في بعض الأحيان أو بالنسبة إلى بعض الناس إذا أنكرت عليه المنكر قد يترتب عليه منكر أكبر وشر أعظم، فحينئذ تترك إنكاره لا لأنه غير منكر بل هو منكر، لكن تترك إنكار لما قد يترتب عليه منه أنكر وأشد. وقد يترتب على المنكر على إنكار المنكر منكر مثله، فيحار الأمر والنهي هل ينكره أو لا ينكره، يعني يترتب عليه مثله، فينظر ويتأمل كيف ينكر منكر هذا. فالحاصل أن الأشياء قد يترتب عليها أمور لا لأن إنكار المنكر ليس بواجب بل هو واجب، لكن قد يتوقف عن إنكاره لما قد يترتب عليه من شر أكبر أو شر مماثل. وإما يقرب هذا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يرى منكر، لكن ما يقرب هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا، يقول لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث واحد منكم لنقضت الكعبة وجعلت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، فترك نقضها وتنفيذ ما قال عليه الصلاة والسلام خوفا من أن تنكر قلوب الناس ذلك، فترك هذا الخير وهذه المصلحة خوفا من شد أكبر يربو على هذه المصلحة، وهذا يقع كثيرا في مسائل متعددة. نعم. هذا واحد يسأل يقول إن كثرت المعاملات مع البنوك وفيه أمور قد تخفى ويلتبس الأمر فيها، فيقول يحب أن يكون في رأي في مثل هذه المعاملات وتعامل في الداخل والصحيح. معاملات البنوك معروفة، فما كان منها بالفائدة فهو ربا معروف، معاملات بالفائدة يكون يقترب بالفائدة أو يقرب بالفائدة، هذا مع البنوك وغير البنوك منكر، وهكذا جميع المعاملات الربوية مع البنوك ومع غيرها، فإذا عامل البنوك معاملة ليست ربوية فلا حرج عليه إذا حول من طريق البنوك حوالات أو غير ذلك مما يزيده الشرع فالأمر واضح، وإذا استعمل مع البنوك المعاملات الربوية فالأمر واضح في الإنكار والتحريم. نعم. هذا السؤال يقول يقول كثير من الشباب وبالأخص بعض أئمة المساجد عندما يتعرض لسؤال من أحد مأمونيه يجيب أو يفتي في ذلك ويدعي بأنه سمع مثل هذا من أحد المشايخ الذين يوثق فيهم، مع العلم أنه لم يبحث عن إجابة لهذه الفتوى في الكتب وتحري الدقة. يسأل عن إذا نقل الإنسان عن آخر ذكر العلماء أنه لا بأس، إذا نقل وكان قد ضبط الكلام، إذا قال أنا سمعت فلان يقول أفتى فلان بهذا الشيء، يعني سأله إنسان إذا شك في الصلاة هل صلى اثنتين أم ثلاثة، وكان ليس عنده علم الحديث الشريف ولكن قال إني سمعت العلم فلان يقول، إنه يبني على اليقين، إذا شك هل صلى ثلاثة أربعة أم أربعة ليجعلها ثلاث، وإذا شك هل صلى ثلاثة أم اثنتين أو اثنتين، إذا نسبه إلى قائله فالذي أخبر بهذا مهيأ إن شاء أخذ بذلك إذا كان المخبر ثقة، وإن شاء ذهب إلى العالم الذي نقل عنه هذا وسأله. المقصود أن كون الإمام مسجد أو غيره من الثقات ينقل فتوى ما لا حرج في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد غائب، هذا ما فليبلغ الشاهد غائب. إذا بلغ إنسان آخر وقال سمعت فلان يقول كذا وكذا، فأنت حينئذ كنت تثق بهذا الرجل وأنه ثقة أنت مهيئ في آخر هذا أو مراجعة صاحب الأصل حتى تتأكد من صحة الفتوى. نعم. هذا يسأل يقول هناك آراء واجتهادات على المذاهب الأربعة، ولما كانت المملكة تعمل على مذهب الإمام أحمد، فلو أن مجتهد أفتى في قضية من الصلاة بأحد المذاهب الأخرى كمذهب الأحناف أو غيره إذا تركت هذا فهل له مثل هذا؟ لا حرج في ذلك، ليس مثل أحمد متعين على الناس، ما في معنى في الرياض ولا في الرياض، لا في الملك ولا في غيرها. مذهب أحمد رحمه الله مثل بقية المذاهب، ما كان فيما الصواب أخذ به، وما كان فيما الخطأ وجب تركه، وهكذا مثل الشافعي وأحمد، ومثل الشافعي ومالك وأبي حنيفة والظاهرية والثوري ومن راهوية وغيرهم، المعول على الدليل عند الخلاف. أما في مسائل الإجماع فلا كلام لأحد، في مسائل الإجماع يتعين القول بما دل عليه الإجماع، أما في مسائل اختلفها العلماء فالواجب على العالم أن يختار ما يقوم عليه الدليل، سواء كان وافق على مذهب أحمد أو مذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو غيرهم. المقصود هو الأخذ بموافقة الدليل وقامت عليه الحجة. وقد أخذ أئمة الدعوة وهم حنابلة الشيخ محمد بن الوهاب وجماعة وأتباعه أخذوا بمسائل فخالف مذهب أحمد مما ظهر لهم من الراجح أو غيره في ذلك، مثل إسقاط الجد بالإسقاط الإخوة بالجد. المشروع عند الحنابلة أنهم لا يسقطون بالجد بل يشاركونه، والصواب أنهم يسقطون. ومثل أبي حنيفة ورواية عنها رحمه الله، ومن يستاذ به الشيخ محمد رحمه الله وجماعة من أتباعه، وهو مذهب الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من الصحابة 14 صحابية كلهم يقولون بإسقاط الإخوة في الجد وأنه أب. هناك مسائل أخرى ذهب إلى الدعوة وغيرهم من الحناجلة إلى مذاهب أخرى، إلى مثل مالك فيها أو إلى أبي حنيفة أو إلى الشافعي أو إلى غيرهم لظهور الدليل. فالمقصود أن مسائل الخلاف لا يتعين فيها مذهب معين، بل الواجب فيها الأخذ بما قام عليه الدليل مع قطع النظر عن كونه يوافق مثل فلان أو فلان. هل يسأل يقول سماحة الشيخ، لا شك أن تصور القضية والمسألة التي يسأل عنها المستفتي أمر ضروري، فالحكم على الشيخ أن تصوره، فما رأي سماحتكم في من يقوم بالفتوى في أمر لا يملك تصوره تابعا؟ ما يجوز في هذا الزمان؟ هذا لا يجوز. المفتي يجب عليه صبر السؤال، معرف ما يترتب على السؤال، ثم بعد الطمأنينة إلى أن فهم السؤال ولا مانع من أن يعيد السؤال ويقول للسائل أعد حتى يتحقق ما أراده السائل، حتى يفهم مراد السائل ولا يعجل في الفتوى، حتى يطمئن إلى أنه فهم السؤال ثم يفتي بعد ذلك. أما الإقدام على الفتوى من دون نظر ولا تأمل هذا غلط لا يجوز، بل على المفتي أن يتأمل ويتدبر حتى يطمئن إلى أن فهم السؤال. هذا يسأل يقول الإنسان معرض للفتوى من قبل الناس وخاصة العوام في أي وقت، وذلك في أمور ظاهرة واضحة كأحكام الصلاة، فهل للإنسان أن يفتي في هذه الأمور؟ نعم، إذا كان الأمر واضحا فلا مانع. إذا سألك سائل يقول الزنا حرام ولا حلال؟ تقول الزنا حرام منكر بإجماع المسلمين، هذا ما يختلف في أحد. أو يسأل عن الخمر أو عن المسكرات، أكل فيها حرام بإجماع المسلمين. يسأل عن الغيبة والنميمة، يسأل عن رضيعة الرحم، عن عقوق الوالدين، أشياء واضحة التي معروفة من الدين بالضرورة، كل المسلمين يتعاون في منعها والقضاء عليها، كل المسلمين معالمهم وعامتهم. لكن مسائل تحتاج إلى علم، تحتاج إلى بصيرة، لا تخلف فيها عام ولا يفتي فيها بعد سؤال أهل العلم. لكن الأمور الظاهرة معروفة للمسلمين عامتهم وخاصتهم، هذا لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الشيء أو يتوقف. يجب أن يقول ما يعلم أنه معروف وظاهر ومجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه نزاع ولا شبهة. ولو قال القائل ما يشربون في الخمر يتوقف؟ لا يتوقف. الخمر حرام ومنكر بإجماع المسلمين. وهكذا إذا سأل عن بر الوالدين واجب ولا مباجر، العقوق حرام ولا حرام، كل هذه أمور واضحة. نعم. وهذا يسأل يقول سمع أن هناك شخصا فتح له مكتبا في الرياض للفتوى ويأخذ على ذلك أجرا مالية، فيسأل عن جواز مثل ذلك، وكأنه يقصد المستشارين الذين تعرض عليهم. ما سمعت هذا أو ما سمعت أن أحد فتح مكتبا للفتوى، ما في مثل، لكن المستشاري هذا يمكن موجود في كهف راهن. وفي سؤالها يمكن في أمور على ذلك أجر، يمكن مثلا في المقطع لعله يقصد المحامين. يمكن المحامون لهم شأن آخر، هم ينوبون على أصحاب الخصومات، هؤلاء لابد يتعلمون طرق الخصومات وما يحتجون به دعواهم. هذه مسألة ثانية، مسألة المحاماة هي وكالة، ما نعلم فيها بأس، لكن على المحامي والوكيل أن يتقي الله وأن يتحرى الحق، وأن يكون همه تحصيل قدرته ولو بالكذب ولو بالتدليس. يجب عليه أن يتقي الله وأن يكون مع الحق. فإذا كان الخصم مبطل ويعلم أنه مبطل، لا يجوز أهل سائل هذا باطل الحديث الصحيح، من يدعى دعوة أن يتكثر بها إن يجد الله إلا قلة. والحديث الآخر، من يدعى ما ليس له فهو مقعده من النار. حديث ثالث، من خاصه بباطل ان لا في صحه الله حتى ينسى. نسال الله العافيه. اذا عرف ان موكله يدعي باطلا لم يجز له ان يكون محاميا له وكيلا له، بل يجب ان ينكر عليه هذا. اما اذا كان يتحرى الحق ويريد اقامه الدعوه بالحق لا بالباطل وهو وكيل في ذلك، لا حرج. في آخر سؤاله يسأل أن لو عمل هذا المفتي بشيء من الأعمال كقسمة مواعيد وطلب عليها الأجر، فهل يكون ذلك مباحا له؟ هذا يختلف في التفصيل، هذا يختلف. إن كان مفتي له ما يقوم بحاله يغني عن الناس من بيت المال أو من الأوقاف أو من أهل القرية، فليس له يأخذ شيء، بل عليه يفتيهم ويبين لهم قسمة المواعيد، هذا الكذا وهذا الكذا وهذا الكذا. أما إذا كان فقير وتفرغ لأعمالهم، فقد ذكر العلماء لا بأس أن يسر عليه شيئا شيء معلوما، لكن ليس في محاباة لأحد حتى يقوم بحاله. يعني كل فتوى يكون لها درهم، كل حكم فيه درهم أو درهمين أو كذا، هذا ذكره بعض أهل العلم وهو على تركه مهما أمكن. ونص بعض أهل العلم على أن يجوز الحاكم والمفتي أن يضع شيء معلوما يستعين به على حاجته ومؤونته إذا كان اضطر إلى ذلك، وليس له راتب من بيت المال ولا من أوقات ولا من أي جهة، وهو محتاج إلى هذا الشيء وليس له كسب. قد ذكر نوع من العلم أن يجوز أن يضرب شيئا معلوما على المختصمين والمتخاصمين، لا يحابي أحدا، أو على المستفتين، كل من جاء الفتوى يكون عليه كذا. هذا الحقيقة أمر خطير، وإذا تيسر الورع عنه والبعد عنه بأي وسيلة فهو خير للمؤمن وخير للمفتي. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ، بعد السلام، المجتهد في هذا العصر الحاضر قد يصل في بحث بعض المسائل بدون وصول الى النصوص وكذا. فيقول ان قد يفتي في امور جدت بغير ان يجمع النصوص، فهل يسوغ له أن يفتي بدون أن يجمع أطراف النصوص؟ مثل ما تقدم الواجب على المفتي ألا يعجل، وأن يجمع النصوص فيما في خلاف واحتمال حتى يتضح الحق. وهكذا إذا كانت الفتوى في أمور مكيفة وفي أمور متشعبة وغير ترتب عليها خطر، لا يعجل حتى يطمئن إلى ما يفتي فيه، وحتى يعلم أطرافه، وحتى يترتب، يعرف ما يترتب على هذه الفتوى، هل يترتب عليها أنكر منها وأخطر منها؟ لا بد يكون عنده بصيرة في هذا الشيء حتى لا يقدم إلا على علم وبصيرة. وإذا كان يخشى أن يترتب على إنكاره ما هو أنكر أو على فتواه ما هو مضر، فلا يعجل، يتأنى وينظر حتى تكون الفتوى في محلها. وهذا يسأل يقول، هل يتحتم أخذ الإذن إذن الإمام للتصدر للفتوى؟ ما يتحتم، لا، لكن لولي الأمر أن يمنع من يعرف بالتساهل أو بالجهل، ولي الأمر يمنعه ويأخذ على يديه ويتوعده، وله أن يسجنه وله أن يؤدبه إذا لم يمتثل. أما إذا كان أهلا للفتوى فلا يمنع. السؤال الآخر يقول: هل الفتوى ملزمة للمستفتي أم له أن يسأل مفتيا آخر؟ ليست ملزمة، الحاكم هو الملزم، أما المفتي لا يلزم. للمستفتي ينظر ويتأمل ويستفتي غير من استفتاه أولا إلى أن يطعن. نعم. والسؤال الآخر يقول: إذا برع عالم في أحد جوانب العلم ولم يتمكن من بقية العلوم، فهل يجوز له الإفتاء بما علم؟ نعم، إذا كان العالم بصيرا بالفرائض والمواريث لو يفتي فيها فقط، وليس أن يفتي في مسائل فرائضه التي يجهلها، فإن العلم يتجزأ، فللعالم يفتي فيما علم دون ما لم يعلم. نعم. هذا يسأل عن قضية تحسين الصوت بالقراءة، ويقول: هل المراد بذلك ما هو موجود من علم التجويد المعروف الآن؟ هو من ذلك، لكن تحسين الصوت أجمع من ذلك. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لحسن الصوت بالقرآن يجهر به، فلو قرأت ليس منا ولا كان بالقرآن يجهر به. فتحسين الصوت يحصل فيه خشوع للقارئ وتحزن وإعطاء المقام حقه في الحروف والكلمات حتى يخشع المستمع ويستفيد المستمع ويتأثر بالقراءة. فالتجويد من هذا المعنى، التجويد يكون يعطي الحروف حقها من تفخيم وترقيق وإدغام وإظهار مع الوجود المعروفة، مع التحزن ومع الخشوع وتحسين الصوت مهما أمكن، هذا أنفع له وأنفع للمستمعين. السؤال يقول صاحبه: ما حكم الفتوى بالتقليد، وأن تصح الفتوى بدون استدلال؟ لا يجوز ذلك، بل لا بد من الاستدلال والنظر في الأدلة. اللهم إلا في وقت لا يوجد فيه مجتهد، فقد ذكر العلماء جواز التقليد الضرورة إذا كان في مكان أو في قرية أو في مكان لا يتمكن فيه العلماء ولا يوجد فيه عالم إلا عالم بمذهب فلان، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب أحمد، فيفتيهم على ما فهم وليس عنده قدرة على معرفة الدليل. هذا قد يجوز فيما قاله بعض أهل العلم، ولكن مهما أمكن له أن ينظر ومهما أمكن له أن يتحرى الحق بالدليل هذا هو الواجب عليه. المقصود أن أصل عدم جواز التقليد، هذا هو أصل عدم جواز التقليد لطالب العلم، بل يتحرى وينظر. أما العامي فيكفيه أن يسأل أهل العلم ويلزمه أن يأخذ بما أفتوه به، لأنه ليس من أهل النظر، وإنما يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسأل أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. فعليه يسأل ويتحرى ويلتزم. أما طالب العلم فالواجب عليه يتحرى أدلة وأن لا يرضى لنفسه بالتقليد مهما أمكن. هذا يسأل يقول: في هذا العصر تكلم بعض مدعي العلم أن في صحيح البخاري ومسلم أحاديث غير صحيحة، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، الكتابان عظيمان وصحيحان وتلقاهما الأمة بالقبول، تلقاهما أهل العلم بالقبول والتسليم، فهما كتابان عظيمان وصحيحان سوى ألفاظ يسيرة يحتج عليها بأدلة أخرى من نفس الصحيح، ألفاظ قد يغلط فيها بعض الرواة لكن نفس المثل صحيح، فالأحاديث صحيحة ومتلقاها في القبول يجب العمل بها، سوى حديث واحد فيما أعلم فهو وقع في صحيح مسلم ووقع في بعض الغلط، ليس كله غلط ولكن وقع في بعض الغلط، وهو أن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله التربة يوم السبت ثم عدد فجعل الخلق في سبعة أيام من السبت إلى الجمعة. وقد حكم العلماء على أنه وهم بعض الرواة، وإنما هو عن كعب الأحبار ليس عن أبي هريرة، ولا استدراك فيه عن كعب الأحبار فغلط كعب في ذلك، فهذا وهم في رفعه وإنما هو من كلام كعب الأحبار، ووهم فيه بعض الرواة. فلا وقع في صحيح مسلم، وعلم عدم صحة متنه مما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله خلق الخلق في ستة أيام لا في سبعة أيام، فوقعت غلطة في ذكر أن خلق التوبة يوم السبت، والصواب أن أول خلق كان في يوم الأحد وانتهى في يوم الجمعة ستة أيام. فلا أعلم شيئا حكم عليه بعدم الصحة سوى هذا الحديث. هناك ألفاظ أخرى وقعت في صحيح مسلم لكن لا في أصل الحديث بل في بعض الألفاظ، في مثل ما في صلاة الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بعض ركع في بعض الركعات ثلاث ركعات أو أربع ركعات. هذا حكم البخاري وجماعة بأنه وهم، والصواب أنه إنما ركع ركوعين في كل ركعة، ولكن هذا ليس أمر بناء عليه بل نحن خلاف بين أهل العلم في هل صح ذكر الركعات الثلاث والأربع أم لا، وهذا وقع في صحيح مسلم رحمه الله. فالحاصل أن هذين الكتابين صحيحان في الجملة متلقيان للقبول، وليس فيهما حديث باطل مجمع عليه سوى حديث الرواية التي ذكرت لكم وهو ما وقع في الغلط عد الأيام فقط. السؤال الأخير يسأل صاحبهم يقول أن بعض المسلمين يقول لا ينبغي فعل كذا أو ينبغي فعل كذا، ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة قد يتساهل فيها المفتي يقول لا ينبغي المراد ما يكره أو لا يحسن، وقد يريد بها التحريم ينبغي ما لا يجوز، ولكن في الغالب في عرف الناس اليوم أنه قد يتساهل في ذلك يقول لا ينبغي لشيء مكروه لا يحسن فعل هذا الشيء، أو ينبغي فعل هذا الشيء يحسن فعله ولا يرتقي إلى الوجوب والتحريم. هذا فيما يظهر من تصرف الكثير من الناس أهل العلم في زماننا، وأنا منهم قد أقول لا ينبغي كذا في بعض الأحيان أو ينبغي كذا، وليس قصدي في قول لا ينبغي أنه محرم، وليس قصدي في قول ينبغي أنه واجب، ولا قد أقع على لسان هذا في بعض الأحيان من باب أن هذا تركه أو لا أو لا يحسن فعله، وينبغي كذا يعني ينبغي أن يحسن فعله ولو لا فعله، وهي ألفاظ ينبغي فيها التحرز وينبغي فيها التوقي، لأن كان لا ينبغي عظيم في كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي الله يتخذ ولدا، فهو ما ينبغي له شأن في كلام الله، ولكن في عرف الناس الآن قد يتساهل فيها وقد يقع فيها إطلاق كلمات هذه على شيء مكروه لا ينبغي وشيء محسن تحسن والذي ينبغي فعله يعني يحسن فعله والأولى فعله، فالتحرض فيه في هاتين اللفظتين مهم جدا، ولا ينبغي أن يؤخذ معناهما من كلام الناس على المعنى الذي قاله الله ورسوله، بل لا بد أن يتثبت في ذلك وتوصل في ذلك من أطلقهما. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.